بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحات الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام التصغير، ووصلنا إلى البيت 46 بعد 200. قال رحمه الله تعالى: وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب. قال في شرحه رحمه الله: قال إذا كان ثاني الثلاثي، قال إذا كان ثاني الثلاثي حرفا معتلا، يعني اسم ثلاثي، لأن التصغير كما مر بنا هو في الأسماء وليس في الأفعال. الفعل الوحيد الذي يصغر هو فعل التعجب، ما عدا ذلك فالتصغير هو في الأسماء. فالاسم الذي يصغر إن كان اسما ثلاثيا وحرفه الثاني حرف معتل، مثال ذلك باب وناب. باب اسم من ثلاثة أحرف، وحرفه الثاني حرف علة، أي ألف أو واو أو ياء. وناب أيضا اسم ثلاثي، وحرفه الثاني حرف علة. قال: فإن كان أصل جمعه واوا، فإن كان أصل جمعه واوا لم يتغير في التصغير، لم يتغير في التصغير، كقولك في تصغير ثوب وحوض تقول ثويب وحويض. تصغير ثوب، تصغير على وزن فعيل، تصغير الثلاثي على وزن فعيل، فثوب تصغره ثويب. فإذا الواو تبقى واوا كما هي، الواو تبقى واوا كما هي. حوض تقول حويض، فالواو تبقى كما هي. وإن كان ياء، وإن كان ياء، قال: فالأحسن ضم أوله، وقد كسر، فقالوا في تصغير بيت وعين بييت وعيينة وبييت وعيينة. يعني هو أصل التصغير على وزن فعيل، فقال يعني عندما يكون الثاني ياء فهنا إما أن نبقى على طريقتنا يعني ونضم الأول، فنقول في تصغير بيت بييت، وتصغير عين عيينة. لماذا أضاف هاء التأنيث هنا؟ لأنه مؤنث، لأنه مؤنث، ففي التصغير تؤنث. يعني حتى لو كان الاسم المكبر من غير تصغير عين هو مؤنث في المعنى بغير علامة، فعند التصغير نضع علامة التأنيث التي هي التاء، لأنه في الاسم المكبر هو مؤنث من جهة المعنى، فيصغر إذا صغرته أضفت إليها التأنيث، وهذا مر بنا في الدرس الماضي. فتصغير بيت بييت، وتصغير عين عيينة. ويجوز أن تقول بييت وعيينة، بييت وعيينة، لأن الياء يعني يناسبها الكسر، فيمكن هنا أن نكسر أوله لمناسبة الياء. قال: بضم الباء والعين وكسرهما، الباء من بييت والعين من عيينة، بضم الباء والعين وكسرهما. قال: وإن كان ثانيه ألفا، وإن كان ثانيه ألفا، فإن كانت منقلبة عن واو رددتها في التصغير إلى الواو، وإن كانت منقلبة عن الياء رددتها في التصغير إلى الياء، وإن أشكل عليك انقلابها صغرتها على الواو، لأن ذوات الواو في هذا الباب أكثر. قل لو شككت صغرها على الواو، لأن الغالب أنها ستكون واو. طيب، قال: والطريق إلى معرفة أصلها أن تصرف تلك الكلمة. يعني تلاحظون هنا كلمة باب أصلها واو، الألف أصلها واو، وناب الألف أصلها ياء. كيف عرف هذا؟ من جهة الجمع، يعني باب عندما تجمعه هل تقول أبياب ولا أبواب؟ أبواب. فإذا الألف هنا إيه؟ ردت إلى أصلها الواو، فعرفت أن أصل الألف واو. فإذا صغرت باب تقول إيه؟ بويب. ناب عندما تجمعه هل نقول أنواب ولا أنياب؟ نقول أنياب. يبقى إذن إيه؟ الألف أصلها ياء. فقال الطريق إلى معرفة أصلها أن تصرف تلك الكلمة، فإن وجدت في تصريفها الواو فألفها من ذوات الواو، يعني ألفها منقلبة عن الواو أصلها واو. وإن وجدت في تصريفها الياء حكمت على ألفها بأنها من ذوات الياء. فعلى هذا تقول في تصغير مال وباب مويل وبويب، بدليل قولك في جمعهما أموال وأبواب. يعني كيف عرفت أن الألف في مال أصلها واو؟ قال لك اجمعها صرفها، قل إيه يعني تصريفها في الاسم، يعني من تصريف الاسم أنك إيه تسنيه وتجمعه. فإذا قلت يعني مال ومالان وأموال، فهنا وجدت الألف إيه قلبت واوا في بعض التصريفات، مما دل على أن أصلها هو الواو. وباب نقول أبواب. قال وفي تصريف الفعل، يعني عندك تصريف الاسم بإفراده وتثنيته وجمعه، وتصريف الفعل تأتي منه يعني بالماضي والمضارع والأمر، وتأتي بالمصدر يعني تجرب تصريفات الكلمة، وإذا وجدتها يعني في بعض تصريفاتها الألف وجدتها قلبت واوا، معناها أن هذه الألف أصلها واو. فقال وفي تصريف الفعل منها تمولت وتبوبت. هذا من تصريفات الفعل إيه؟ في بعض تصريفات الأفعال نجد الألف صارت واوا، مما دل على أن أصل هذه الألف هو الواو. قال وتقول في تصغير ناب وعار نييب وعيير، لأنهما من نيبت وعيرت. نيبت وعيرت. قال فأما ريح وديمة فيصغران، والديمة اللي هي السحابة، الديمة السحابة. فقال فأما ريح وديمة فيصغران على رويحة ودويمة، لأنك تقول في الفعل روحت ودام يدوم، تقول في الفعل روحت ودام يدوم. فإذا في بعض تصريفاتها نجد أن الألف تصير واوا، مما دل على أنها من الواو. قال وإن كان آخر الاسم الثلاثي حرف الاعتلال، وإن كان آخر الاسم الثلاثي حرف الاعتلال جعلته ياء مشددة، سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. يقول هنا كيفية تصغير الأسماء الثلاثية التي آخرها حرف علة. فقال الاسم الثلاثي الذي آخره حرف علة، سواء كان هذا الحرف يعني ألفا أو واوا أو ياء، فإنك تجعله ياء مشددة. وأصله سيكون إيه؟ فعيل. فعندك ياء ياء، وبعد الياء حرف علة إما ألف أو واو أو ياء. فقال حرف العلة الذي بعدها سواء كان ألفا أو واوا أو ياء سيصبح ياء، وتدغم الياء في الياء، ياء التصغير اللي هي فعيل، يعني الكلمة فعيل. فعندك ياء التصغير، وبعد ياء التصغير لام الكلمة اللي هو الحرف الأخير في الكلمة. الحرف الأخير في الكلمة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء فإنه سيصير ياء، وتدغم الياء في الياء فتصبح ياء مشددة. مثال ذلك قال تقول في تصغير قفا قفا وفرو وجدي، تلاحظون هنا قفا هذه آخرها ألف، وفرو آخرها واو، وجدي آخرها إيه؟ ياء. فإذن هذه أسماء ثلاثية وحرف العلة يعني آخرها حرف علة اللي هو لام الكلمة، الحرف الأخير في الكلمة هو حرف علة، سواء كان ألفا أو واوا أو ياء نجعله ياء مشددة عند التصغير. فتقول في تصغيري قفا وفرو وجدي كفي وفري وجدي، تصغير قفا قفي، تصغير فرو فري، وتصغير جدي جدي، واضح؟ يعني فهي مثلا في فرو كان أصلها إيه؟ فري، بس الواو هنا تقلب ياء وتضغم الياء في الياء، وجدي كان أصلها ياءين والياء أضغمت في الياء. قال وإن كان مؤنثا زدت عليه الهاء، وإن كان مؤنثا زدت عليه الهاء، هذه القاعدة دائما في تصغير الأسماء المؤنثة، حتى لو كان يعني تأنيث الاسم المكبر بغير علامة تأنيث فإنك عند تصغيره تضع عليه علامة التأنيث الهاء. قال كقولك في تصغير عصا ورحا عصية عصية وروحية، تصغير عصا عصية، هي أصل القاعدة عصا تصبح عصي، بس عشان هي مؤنثة فنقول إيه نضيفها التأنيث تصبح عصية، ورحى تصبح إيه روحية. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 48 بعد 200، قال وفاعل تصغيره فويعلوا كقولهم في راجل رويجلوا، قال وفاعل تصغيره فويعلوا كقولهم في راجل رويجلوا. قال تصغير الرباعي، قال أما الاسم الرباعي، أما الاسم الرباعي فإنه يصغر على فعيلل، فعيلل هكذا عندكم فعيعل، في بعض النحاة يجعلها فعيعل، وهنا ايه في النسخ عندنا يعني جعلها فعيلل. نعم. قال كقولهم في تصغير جعفر ودرهم جعيفر جعيفر ودريهم، جعيفر ودريهم هو أصل إيه جعفر فعلل، يعني أصل جعفر أصل جعفر فعلل، فإذا الفاء لام والراء إيه لام، فإذا النسخة التي فيها فعيلل هي تكون أصح، يعني لأن عندك لما تشوف يعني أصل جعفر فعلل، الجيم تساوي فاء والعين تساوي عين والفاء تساوي لام والراء تساوي لام، صحيح؟ فأنت زدت إيه يعني ياء التصغير بين الحرفين الثاني والثالث، فأصبح عندك الفاء والعين وبعدين ياء التصغير وبعدين اللام واللام، فيبقى فعي لل، هذه يعني تكون أحسن، يعني وإن كان من جهة يعني الوزن من الناحية الصوتية يعني من ناحية السماع والصوت هو فعيعل وفعيلل نفس الصوت يعني، لكن فعيلل أصح. ودرهم نقول دريهم. قال ولا تلحق هاء التأنيث بالرباعي المؤنث، قال ولا تلحق هاء التأنيث بالرباعي المؤنث كقولك في تصغير عقرب وزينب وزينب عقيرب وزيينب، عقيرب وزيينب. فهنا يقول الاسم الرباعي إذا كان مؤنثا بغير علامة مثل عقرب، هي مؤنثة في المعنى ولكن ليس فيها علامة تأنيث، فإذا صغرت تقول عقيرب، لا تضف علامة التأنيث كما كنت تفعل في الثلاثي المؤنث بغير علامة. وزينب هذا اسم رباعي مؤنث بغير علامة، يعني هو يدل على مؤنث من جهة المعنى ولكن ليس فيه علامة تأنيث، فإذا صغرته لا تضف له علامة التأنيث التي هي الهاء. قال وإن كان ثاني الاسم الرباعي حرفا معتلا، وإن كان ثاني الاسم الرباعي حرفا معتلا نظرت فإن كان واوا أصلية ثبتت، إن كان واوا أصلية ثبتت، كقولك في تصغير جوهر وكودن، في تصغير جوهر وكودن. والكودن عندنا في الحاشية يعني تصغير ايه كودن. قال الفرس الهجين والفيل والبغل والبرتون، هذا كله يقال له كودا، الفرس الهجين والفيل والبغل. طيب، فقال في تصغير جوهر وكودا، هنا يعني جوهر فعلل، كودا فعلل، فالواو هذه يعني أصلية. فتقول في التصغير جويهر وكويد، جويهر وكويد. قال هو اسم الفرس البطيء، قال هو اسم الفرس البطيء. قال هذا هو في اختار يعني في تفسير كودا انه الفرس البطيء. قال الا ان تكون منقلبة عن الياء فردها الى الياء، كما تقول في تصغير موسر وموقن مييسر ومييقن، مييسر ومييقن. فقال موسر هذه يعني على وزن مفعل، موسر مفعل، فالواو هنا هي يعني أصلية في الكلمة، هي فاء الكلمة، ولكن أصلها ياء، يعني هي منقلبة عن ياء لأنها من الفعل يسر، لأنها من الفعل يسر. فأصل موسر هي أصلها ميسر، يعني هي كان أصلها إيه ميسر، بس استثقلوا الياء بعد الضمه، يعني ياء ساكنه بعد الضمه فقلبت واو في اسم الايه يعني في اسم الفاعل مفعل من ايسر، فكان اصلها انها تكون ايه ميسر، لكنهم ابدلوها واو فصارت موسر. فعند التصغير قال نرجعها ايه ياء مره اخرى فتصبح مييسر، لأن علة يعني جعلها واوا زالت، هي كان عشان ساكنة بعد واو بعد ضم، كان ساكنة بعد ضم فقلبت واوا. لكن في التصغير عندما نقول يعني مفيعل فأصبحت إيه مفتوحة بعد ضم، فلم يوجد يعني السبب الذي يؤدي إلى جعلها واوا يعني، فرجعت إلى أصلها الياء. وموقن أصلها من يقن، يعني من اليقين، فالواو من اصلا من ايقن، فكان اسم الفاعل من ايقن، نقول ميقن اصلها هكذا ميقن، فاستثقلت الياء الايه المضمومه الساكنه بعد الضم وقلبت واو موقن. فعند التصغير نردها الى اصلها فتصبح مييقن. قال لانهما من ايقن وايسر. قال وإن كان ثانيه ياء ثبتت، وإن كان ثانيه ياء ثبتت، كقولك في تصغير زينب زينب، ويجوز كسر أوله لأجل الياء فتقول زيينب. في تصغير زينب يمكن أن تقول زيينب وزيينب بكسر الإيه الزاي. قال لنا نحن نتكلم على تصغير الاسم الرباعي، فقال إن كان ثانيه واوا أصلية تثبت، وإن كانت هذه الواو مقلوبة عن ياء ردت ياء، وإن كان ثانيه ياء أصلية ثبتت. قال وإن كانت هذه الياء مشددة خففت في التصغير لئلا تجتمع ثلاث ياءات، لئلا تجتمع ثلاث ياءات، كقولك في تصغير سيد ولين، سيد ولين، سييد ولين. يعني هو كان حقها ان ايه ان يقال في تصغير سيد سييد، وتصغير لين ليين، يعني فعيل على وزن، فكان أصلها حقها يعني أن تكون هكذا يعني سييد وليين، لكن استثقلوا يعني اجتماع ثلاث ياءات، فالياء المشددة خففوها يعني الياء المشددة هي ياءان، فحذفوا واحدة منها واكتفوا ايه في تصغير سيد ان يقول سييد، وتصغير لين لويين لويين. قال وان كان ثانيه الفا ابدلت منها واوا مفتوحة. وان كان ثانيه الفا، الاسم الرباعي، اذا كان ثانيه الفا ابدلت منها واوا مفتوحة، كقولك في تصغير راجل رويجل، وخاتم، يمكن ان تقول خاتم او خاتم، خويتم. قال وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس، وهذا الذي ايه ورد في الابيات هنا، وفاعل تصغيره فويعل، كقولهم في راجل رويجل. وراجل يعني يسير على رجليه، يعني راجل ليس مقصود رجل، وإنما مقصود راجل مقابل الراكب، يعني الراكب والراجل، فالراجل هو الايه الذي يسير على رجليه. نعم لا هما لغتان يعني، والله أعلم، في خاتم وخاتم، نعم، وكلاهما مقروء به في كتاب الله تعالى، وخاتم النبيين وخاتم النبي. نقول راجلة يعني، نعم، إذا معنى ماشية على رجلها يعني. قال وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، تقول كم غزيل ذبحت وكم دني نير وكم دني نير به سمحت. طيب قال إذا كان ثالث الرباعي، إذا كان ثالث الرباعي حرفا معتلا، إذا كان ثالث الرباعي حرفا معتلا، احنا انتهينا ايه في الأبيات السابقة من ثاني الرباعي، يعني اسم رباعي فإذا كان ثانيه حرف علة انتهينا منه، الآن اسم رباعي وثالثه حرف علة، مثال ذلك غزال، غزال مثلا، غزال هذا اسم رباعي من أربعة أحرف، والحرف الثالث هو حرف علة. ودينار، نعم نعم، هذا ايه بعد الثاني يعني، فالان نبدا اولا ايه في الرباعي، لسه دينار هذا خماسي، هذا مثال للخماسي سناتي اليه بعد قليل ان شاء الله، فنبدا اولا بالرباعي، فمثال الرباعي اللي هو غزال، فهنا رباعي وثالثه حرف معتل. قال قلبته ياء مشددة، قلبته ياء مشددة، كقولك في تصغير كتاب وغزال وعجوز وعمود وشريف وسعيد. ما الجامع بين هذه الأمثلة؟ يعني كلها ايه أسماء رباعية، والحرف الثالث منها حرف معتل، كتاب هنا اسم رباعي وثالثه حرف علة، غزال اسم رباعي وثالثه حرف علة، عجوز وعمود وشريف وسعيد. فضرب يعني مثالين لما ثالثه ألف كتاب وغزال، ومثالين لما ثالثه واو عجوز وعمود، ومثالان لما ثالثه ياء مثل ايه شريف وسعيد. فكل هذه الأمثلة إذا أردت أن تصغرها فتقلب هذا الحرف المعتل، تقلبه ياء مشددة، فتقول كتيب وغزيل وعجيز وعميد وشريف وسعيد. فإذا تصغير كتاب كتيب، وتصغير غزال غزيل، تصغير عجوز عجيز، تصغير عمود عميد، قال عميد هو العمود الصغير، وتصغير شريف شريف، وتصغير سعيد سعيد. قال فإن كانت الواو متحركة، فإن كانت الواو متحركة جاز أن تقلبها في التصغير ياء مشددة، وجاز أن تظهر الواو كما كانت متحركة، أو أن تظهر الواو كما كانت متحركة. يعني في مثال عجوز وعمود، هذه واو ساكنة، هذه واو ساكنة مادية، فيقول لك طيب لو الواو كانت متحركة مثالها أسود وجدول، هنا أسود وجدول، ما الفرق بينه وبين عجوز وعمود؟ عجوز وعمود هذا ثالثه، هذا اسم رباعي، ثالثه واو ساكنة، هذا فيه مذهب واحد انك ايه تقلبها ياء مشددة، فتقول عجيز وعميد. لكن أسود وجدول هذا اسم رباعي، ثالثه واو متحركة مفتوحة. فهنا قال فيه مذهبان يعني في التصغير، إما أن تعامله معاملة عجوز وعمود فتقول إيه أسيد وجديل، تصغير أسود وجدول تقول أسيد وجديل. ويجوز المذهب الثاني قال وإن شئت قلت أسيود وجديول، أسيود وجديول. فهنا يعني لأن تصغير الايه الرباعي فعي لل، تصغير الرباعي فعي لل، أو يعني بعض الصرفين فعي عل أو فعي لل، فهو على هذا الايه على هذا الوزن فعي لل، فيمكن أن تبقي الواو كما كانت فتقول أسي ود وجودي ول. قال والقلب أجود، يعني قلب الواو ياء مشددة هذا أجود وأحسن، يعني هذا معنى والقلب أجود، القلب يعني قلب الواو ياء أجود يعني أفضل وأحسن. يعني إذن الأحسن في تصغير أسود أن تقول أسيد، وإن كان يجوز أن تقول أسيود من غير قلب ولكن قلبها أحسن. قال وإن كان آخر الرباعي حرفا مشددا، وإن كان آخر الرباعي حرفا مشددا قال تركته على تشديده، تركته على تشديده كقولك في تصغير أصم ومسن، تصغير أصم ومسن تقول أصيم ومسين، وهنا ايه يلتقي الساكنان، يعني يغتفر التقاء الساكنين هنا عندما يكون ايه السكون عارضا بسبب الادغام، يعني مثل السكون العارض لاجل الوقف او السكون العارض لاجل الادغام، يعني فيمكن ان تقول أصيم ومسين فتاتي بالايه بالياء وبعدها نون مشددة أو ميم مشددة. نقول احنا كنا نقول ايه أصيم هكذا. لا الشدة تكون على الميم وعلى النون. فإن هو إيه آخر الرباعي مشدد نتركه على تشديده، فنقول أصيم. قال وإن كان آخره ألفا مقصورة، النسخة عندي على الصواب، يعني إن الشد على الميم وعلى النون، يعني على الميم في أصم وأصيم وعلى النون في مسن ومسين. قال وإن كان آخره ألفا مقصورة، وإن كان آخره ألفا مقصورة فإن كانت للتأنيث أقررتها على حالها. ما زلنا الآن في الاسم الرباعي، فيقول اسم رباعي آخره ألف مقصورة. قال إن كانت هذه الألف المقصورة للتأنيث أقررتها على حالها، كقولك في تصغير حبلى وبشرى. حبلى هذا اسم رباعي وحرفه الرابع ألف تأنيث مقصورة، وبشرى اسم رباعي ورابعه ألف تأنيث مقصورة. ففي تصغيره تقول حبيلى وبشيرى، حبيلى وبشيرى. قال وإن كانت لغير التأنيث قلبتها ياء. وإن كانت لغير التأنيث يعني آخره اسم رباعي آخره ألف مقصورة لكنها ليست ألف تأنيث، كقولك في تصغير ملها ومغزا، ملها ومغزا، فتقول في تصغيرها مليه ومغيز، مليه ومغيز هكذا. فهي أصلها إيه؟ تقلب ياء تصبح مليه، يعني هي أصلها هكذا مليه، فهذه الياء فصارت فأصبحت في حكم الاسم الايه المنقوص اللي هو اخره ياء، ف يعني تحذف يعني عند الايه في حالة كما تقول مثلا جاء قاض، جاء قاض، فأصلها ايه مليه، فتقول مليه، قل هذا مليه. ومغيز أصلها مغيزي، لكن إيه نونت صارت مغيز. قال وإن كان آخره همزة، وإن كان آخره همزة، نعم يعني تلاحظون في حبلى وبشرى يعني الحروف الأصلية الفاء والعين واللام، يعني حبلى نزنها نقول إيه فعلى، صحيح فعلى، بشرى فعلى، فالحاء والباء واللام هي الحروف الأصلية، والألف هي ألف تأنيث مقصورة يعني زيدت، لكن من لها يلهو وغزا يغزو الحرف الأخير هذا هو يعني هو لام الكلمة ليست ألف تأنيث مقصورة، فنقول ملها على وزن مفعل، الألف هذه في ملها هي لام الكلمة ليست ألف تأنيث مقصورة، يعني لم تزد للدلالة على التأنيث وإنما هي لام الكلمة. ففي تصغير ملها ومغزا نقول مليه ومغيز. قال وإن كان آخره همزة صغر كتصغير الثلاثي. إن كان آخره همزة يعني اسم رباعي آخره همزة صغر كتصغير الثلاثي، تقول في تصغير كساء ورداء، الأسماء الممدودة يعني يقال لها الأسماء الممدودة مثل كساء ورداء، فتقول كسي وردي، كسي وردي. فتعامله كتصغير الثلاثي، إذن الاسم الممدود مثل الاسم المقصور الثلاثي، يعني كساء كما كنت تصغر مثلا كلمة عصا أو عصا عشان مؤنثة، يعني خلينا في المذكرات زي إيه زي قفا مثلا، كما كنت تصغر قفا كنت تقول إيه قفي، فكساء يعني كأن الهمزة غير موجودة، كأنك في تصغير كسا فتقول كسي كما تقول في تصغير قفا قفي هكذا، ورداء كأنك تصغر كلمة ردا فتصغرها ردي هكذا. قال وإن كان خماسيا، انتهينا من الثلاثي الآن انتقلنا إلى الاسم الخماسي. قال وإن كان خماسيا ورابعه معتل، اسم خماسي ورابعه معتل، قلبتها في التصغير ياء، كقولك في تصغير سربال ودينار سريبيل ودنينير، تقول سريبيل ودنينير. فسربال هذا من ايه؟ من 5 أحرف، السين والراء والباء والألف والايه واللام، فهو من 5 أحرف، ورابعه حرف علة، رابعه حرف علة. فتصغيره يكون يعني على وزن ايه؟ فعيعيل، يعني يقول فعيعيل، فتقول سربال تصغرها في الخماسي هنا فعيعيل، سريبيل، ودينار تقول ايه؟ دني نير. وفي تصغير منديل وعصفور، يعني سربال ودينار هذا فيه يعني رابعه ألف، ومثل يعني بمنديل لما رابعه ياء، ومثل بعصفور لما رابعه واو، فهذه كلها ايه يجمعها انها اسماء خماسية ورابعها حرف علة، اما الالف في سربال ودينار، او الياء في منديل، او الواو في عصفور. فتقول في تصغير منديل وعصفور منيديل وعصيفير، منيديل وعصيفير. ثم يقول بعدها وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحما، ولا تغير في عسيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف، وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر. قال كيف عندكم؟ نعم. زعيفران. نعم. كيف؟ زعيفة. لا عندي زعيفران. فعيعلا. طيب يقول هنا في الشرح قال إذا أردت تصغير ما آخره ألف ونون، إذا أردت تصغير ما آخره ألف ونون، قال فانظر ما قبلها، إذا أردت تصغير ما آخره ألف ونون فانظر ما قبلها، فإن كان 4 أحرف، فإن كان 4 أحرف صغرت 4 ثم ألحقت بها الألف والنون. قالت الأسماء التي آخرها ألف ونون انظر قبلها كم حرفا، فإن كان قبلها 4 أحرف صغرها كما تصغر، صغر هذه 4 كما تصغر الأسماء الرباعية، ثم ألحق بها الإيه؟ الألف والنون. كقولك في تصغير زعفران وعقربان وثعلبان، هنا إيه؟ بدون الألف والنون زعفر، يعني زعفران بدون الألف والنون زعفر، زعفر هذه تشبه كلمة إيه؟ جعفر. كنا كيف نصغر جعفر؟ كنا نقول ايه فعيلل، او يعني كما في بعض النسخ هنا فعيعل او فعيلل، فتصغير جعفر جعيفر، فاذا تصغير زعفر زعيفر، وبعدين حط الالف والنون رجعها مرة ثانية زعيفر، وبعدين زعيفران تصبح هكذا، وعقربان فتصبح ايه عقيرب، عقرب عقيرب، وبعدين نحط الالف والنون عقيربان، ثعلبان نقول ايه ثعيلب، وبعدين نضع الالف والنون ثعيلبان. وان كان قبلها 3 أحرف نحو سرحان، والسرحان هذا اللي هو الذئب يعني يقال له سرحان، سرحان نحو سرحان وسلطان وسكران وعثمان، قال فانظر في الاسم هل جمع جمع تكسير ام لا، يعني الاول ايه الجمع بين هذه الامثله سرحان وسلطان وسكران وعثمان، انها اسماء يعني اخرها الف ونون وقبل الالف والنون 3 أحرف، صحيح؟ يعني سرحان عندك ثلاثة أحرف سرح وبعدين ألف ونون، سلطان ثلاثة أحرف وألف ونون وهكذا. قال فانظر في الاسم هل جمع جمع تكسير أم لا، فإن لم يكن جمع جمع تكسير فصغر الصدر منه ثم ألحق به الألف والنون، فتقول في تصغير عثمان، في تصغير عثمان وسكران، عثيمان وسكيران. قال لأنهم لم يقولوا في جمعهما عثامين ولا سكارين، فقال يعني عثمان لم لا تجمع جمع تكسير، وسكران لا تجمع جمع تكسير، فلذلك تكون طريقة التصغير أنك تصغر الأحرف الثلاثة كما تصغر الأسماء الثلاثية، فعل تقول فعيل، تصغير الثلاثي فعيل، فسرح تقول إيه سريح، هنا عندنا عثمان، معلش في عثمان نقول إيه عسيم، يعني عثم نقول عسيم، سكران سكر نقول سكير، وبعدين نضيف الإيه الألف والنون. طيب هذا في الأسماء التي يعني آخرها ألف ونون وقبل الألف والنون ثلاثة أحرف ولا تجمع جمع تكسير. طيب إن وجدت هذه الصفات ولكنها تجمع جمع تكسير، يعني آخرها ألف ونون وقبل الألف والنون ثلاثة أحرف ولكنها تجمع جمع التكسير. قال وإن كان مما يجمع جمع التكسير وقلبت ألفه ياء قلبتها أيضا في التصغير، كقولك في تصغير سرحان، في تصغير سرحان وسلطان، سريحين سريحين وسليطين، لقولهم في جمعهما سراحين وسلاطين. قال وهذا أصل مضطرد يقاس عليه، يعني تلاحظون تصغير عثمان عثيمان، الألف بقيت ألفا كما هي، لكن تصغير سرحان سريحين، لم نقل سريحان وإنما قلنا سريحين، وتصغير سلطان سليطين. لماذا؟ ما الفرق بين سلطان صغرناه سليطين وعثمان صغرناه عثيمان؟ لماذا الألف بقيت في عثمان وحولت ياء في سليطين؟ من يعرف؟ لأن عثمان لا يجمع جمع تكسير فبقيت ألفه ألفا، والسلطان يجمع جمع تكسير نقول سلاطين، فالسلطان يجمع جمع تكسير نقول سلاطين، فتقلب إيه ألفه ياء. قال وهذا أصل مضطرد يقاس عليه، يعني امشي على هذه القاعدة فيما يشبهها. قال واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها. قال اعلم أن أكثر الأسماء المنقوصة ما حذف الأخير منه، فإذا صغر رد إلى أصله. هنا المنقوصة يعني يقصد بها الايه الناقصة، يعني مش المنقوص بالمصطلح النحوي، يعني الأسماء التي يعني نقص منها حرف، يعني كأنها ايه من حرفين، يعني أقل شيء في الاسم أن يكون من ثلاثة أحرف، أقل شيء في الاسم أن يكون من ثلاثة أحرف، فنستعمل الأسماء المنقوصة اللي لا يستعملها بمعنى الأسماء التي آخرها ياء لازمة مثل القاضي والداعي، وإنما يقصد هنا الأسماء التي هي من حرفين يعني. فبالنسبة لشفة هنا عندك الشين والفاء والتاء، هذه تاء التأنيث يعني، وأتي بها للتعويض عن الحرف الناقص منها أو المحذوف وكذا إلى آخره. فهذه الأسماء التي حذف الأخير منها فإذا صغر أعيد إلى أصله وأعيد إليه ما كان نقص منه. الاسم الذي يكون يعني من ثلاثة أحرف وحذف واحد منها، حذف الأخير منها عند التصغير، نرد هذا الحرف الذي كان حذف. فتقول في تصغير يد، يد، يعني يد هذا مثال، هو اسم ثنائي، والأصل في الأسماء في العربية أنها لا تقل عن 3 أحرف، فإذا وجدت اسما من حرفين معناه أن الحرف الثالث محذوف، فتقول في تصغير يد يديه، لأن المحذوف منها الياء بدليل قولهم يديته إذا ضربت يده. فإذا إيه تصغير يد يديه، رجعنا الياء التي كانت إيه محذوفة. قال وتقول في تصغير دم دمي، في تصغير دم دمي، لماذا في يديه أضفت التأنيث؟ لأن الاسم الثلاثي إن كان مصغرا يعني وهو مؤنث، يعني في الاسم المكبر مؤنث بلا علامة، ففي التصغير نزيد له علامة التأنيث، فيد هي مؤنثة بلا علامة وهي اسم ثلاثي في أصله، يعني الحرف الثالث محذوف، فتأخذ حكم الاسم الثلاثي. عند التصغير نقول يديه فعيلة، وعندهم قاعدة في أعضاء الإنسان أن العضو الموجود منه أكثر من واحد يكون إيه مؤنثا، يعني الموجود منه اثنان، فاليد مؤنثة والرجل مؤنثة والعين مؤنثة، والموجود منه واحد يكون مذكرا كالأنف والرأس والقلب، هذا مذكر عشان موجود واحد بس، أما مثلا يد رجل عين أذن هذه كلها مؤنثة. سبحان الله، هذا تعليم جميل، أخذت الطريقة دائما يحب يعلم الأمور، الله يحفظك. نعم، أصبع مؤنثة، يعني تقول جرحت أصبعه، أو وإصبع يعني قالوا فيها إيه 10 لغات، يعني نقول بتثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني قل أصبع أصبع أصبع وإصبع إصبع إصبع وأصبع أصبع أصبع، يعني الهمزة فتح وضم وكسر، وعلى كل منهما فتح وضم وكسر في الباء، واللغة العاشرة أسبوع بزيادة وضم الهمزة والباء مع زيادة أسبوع، فأصبع مؤنث يعني، فتقول جرحت إصبعه، النبي عليه الصلاة والسلام لما جرحت إصبعه في قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، كان في يعني في غزوة يعني جرحت في السفر يعني، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، فهنا مؤنث يعني صحيح. فتقول في تصغير دم دمي لأن المحذوف منه الياء، قال لأن المحذوف منه الياء، طيب ما الدليل على أن الحرف المحذوف ياء في دم؟ قال بدليل قولهم في تثنيته دميان، نستدل على الحرف المحذوف إما من المثنى وإما من الجمع وإما من الأفعال والمصادر، ففي بعض التصريفات، فهنا عند التثنية نقول دميان. وتقول في تصغير فم فويه، في تصغير فم فويه، قال لأن المحذوف منه الواو لقولهم في جمعه أفواه، يعني عندما جمعوا فم قالوا إيه أفواه. وفي تصريف الفعل منه تفوهت، وإن أبدلت الميم من الواو، وإن أبدلت الميم من الواو، يعني تقول إيه يعني فوه، فالميم هذه هي مبدلة عن الإيه عن الواو، والحرف المحذوف، فقال لأن المحذوف منه الواو لقولهم في جمعه أفواه، وفي تصريف الفعل تفوهت، وإن أبدلت الميم من الواو، قال ولهذا لحن من صغره على فميم، قال هذا لحن يعني لحن يعني هذا ايه لحن يعني خطأ في العربية هنا. قال وتقول في تصغير شفة شفيهة شفيهة، تقول في تصغير شفة شفيهة، لأن المحذوف منه الهاء بدليل قولك شافهت، ويجمع على شفاه. وتقول في تصغير شاة شويهة لقولك في جمعها شياه. قال فأما سنة فقد صغرت على سنية وسنيهة لقولهم في تصغير الفعل منها سانيت وسانهت مساناتا ومسانهة. واضح؟ فإذا إيه يجوز أن تقول سنية وتقول سنيهة إما بالياء وإما بالهاء. قال لأنك تقول سانيت وسانهت، فإما أن تجعلها ياء وإما أن تجعلها هاء. قال فأما حر فتصغيرها على حريح لقولهم في جمعها في جمعه أحراح. نعم. حر الحر يأتي بمعنى الفرج، يعني في كما في الحديث يستحلون الحر والحرير، يعني الزنا، يعني الفرج الحرام أو كذا. فتصغير حر فتقول إيه قال صغر على حريح لقولهم في جمعه أحراح. أحسنت. نعم صحيح. طيب قال وألق في تصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم. قال وألق في تصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم. ما زال هنا إيه الحديث عن تصغير الخماسي والسداسي أيضا. قال اعلم أن العرب استثقلت تصغير الأسماء الخماسية إذا لم يكن رابعها حرف اعتلال. اعلم أن العرب استثقلت تصغير الأسماء الخماسية إذا لم يكن رابعها حرف اعتلال. يعني احنا تكلمنا عن الخماسي الذي رابعه حرف علة، وكذلك السداسية أيضا التي يعني إيه ليس رابعها حرف علة، فاستثقلت العرب تصغيرها. قال وموجب استثقالهم تصغيرها. عندنا دائما كلمة موجب وموجب، موجب وموجب. إذا دائما تشوف السياق، يعني إذا تقصد السبب يبقى موجب، إذا تقصد الإيه الثمرة والأثر والنتيجة يبقى نقول إيه موجب بالفتحة. يعني فإذا سياق الكلام هنا يعني المقصود السبب أو الدافع أو الشيء المؤدي إليك فيكون الموجب، وأما إذا كنت تتكلم يعني عن النتيجة والثمرة والأثر فتقول الموجب. فهنا السياق إيه وموجب استثقال، يعني السبب الذي أدى إلى استثقال، السبب أو الدافع يعني إلى استثقالهم تصغيرها. وقوع ثلاثة أحرف بعد ياء التصغير وحرفين قبلها، فيميل آخر جانبي الكلمة على الجانب الأول. قل لأنه إيه سيأتي بعد ياء التصغير، يعني بعد ياء التصغير يأتي ثلاثة أحرف وقبل ياء التصغير حرفان. يعني اصل الايه في التصغير بيكون عندك الفاء والعين وبعدين ياء التصغير، وبعد ياء التصغير ستاتي ثلاثه احرف اذا كان الاسم ايه خماسيا، فسيكون عندك ثلاثه احرف بعد ياء التصغير. فيميل اخر جانبي الكلمه على الجانب الاول، يصبح يعني النصف الثاني من الكلمة أو الشطر الثاني من الكلمة يصبح أثقل من الإيه من الشطر الأول منها. يعني كان ياء التصغير هي الميزان في الوسط وقبلها حرفان وبعدها ثلاثة، فيكون هذا إيه ثقيلة. هو دايما يعني يحب يعلل يعني تعليلات كده يا جماعة. قال وسبيل ياء التصغير أن تكون وسطا، والذي قبلها أرجح من الذي بعدها. يقول يعني العادة أن ياء التصغير تكون في الوسط، واللي قبلها يكون أثقل من الذي بعدها. يعني زي مثلا نجي نصغر الثلاثي قلم، نقول إيه قلين، تلاقي التصغير القسم اللي قبلها حرفان وبعدها حرف، واضح؟ أو مثلا جعفر نقول جعي فر، ماشي، جت في الوسط وقبلها حرفان بعدها حرفان. لكن تيجي التصغير في الوسط وقبلها حرفان وبعدها ثلاثة، فهذا إيه فيه ثقل. قال فعلى هذا متى أردت تصغير اسم خماسي سليم الحروف فإن كان فيه حرف من حروف الزيادة حذف، إن كان فيه حرف من حروف الزيادة حذف، وإن لم يكن حذف الحرف المستثقل فيه على ما نبينه من بعد. أعتقد قاعدة قالت إذا كان الاسم الخماسي إذا كان فيه حرف من حروف الزيادة حذف عند التصغير، إذا لم يكن فيه حرف من حروف الزيادة فنحذف الحرف المستثقل. كيف نميز الحرف المستثقل؟ قد سنبينه إيه فيما بعد. طيب أحرف الزيادة، ما هي أحرف الزيادة؟ دائما في الإيه في الميزان الصرفي عندنا يعني اللغة العربية كما تعرفون هي لغة اشتقاق، يعني يكون عندنا مادة المادة التي يشتق منها، وهي يعني إما الفعل وإما المصدر. هناك خلاف بين الصرفيين، يعني بين الكوفيين والبصريين، هل الاشتقاق من الفعل أو الاشتقاق من المصدر. فالحروف بيكون عندنا على كل حال يعني الحروف الثلاثة الأصلية اللي هي الفاء والعين والإيه واللام، وإن زدت حرفا رابعا أصليا نكرر الإيه اللام تصبح لاما ولاما. فهذه الحروف الأصلية، ثم يزاد على الكلمة حروف من حروف الزيادة للدلالة على أنواع المشتقات. يعني مثلا كتب، عندما نريد أن نأتي بالاسم الذي يدل على الفاعل، اسم الفاعل الذي قام بالكتابة، نقول إيه كاتب، يبقى الزائد هو الإيه الألف، الحروف الأصلية كتب، نقول كاتب، يبقى حرف الزيادة هنا هو الألف. يعني نعوض عن الكاف والتاء والباء بالفاء والعين واللام، والحرف الزيادة في الوزن نضعه كما هو، يعني فنقول كاتب. طيب للدلالة على اسم المفعول نقول مكتوب، الحروف الأصلية الكاف والتاء والباء نضعها إيه كما هي، والزيادة أقصد الحروف الأصلية نعوض عنها بالفاء والعين واللام، والزيادة نضعها كما هي. يعني الميم هذه أصلية ولا زايدة في كلمة مكتوب؟ الميم زايدة، يبقى نضع الميم كما هي، وبعدين الكاف هذه أصلية نعوض عنها بالفاء، من الحرف الأول الأصلي نعوض عنه بالفاء، وبعدين مكتوب تاء نعوض عنها بالعين، وبعدين الواو هذه أصلية ولا زايدة؟ زايدة، يبقى نعوض نترك نكتبها واوا كما هي، والباء نعوض عنها باللام. إذا وزن مكتوب مفعول، واضح؟ وفي عندنا زيادة في الأفعال، مثلا الفعل الثلاثي يمكن أن تزيده ليصير رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. فمثلا يعني من أوزان الخماسي مثلا إيه إن فعل وافتعل، مثلا إن فعل، فمثلا إذا عندك مثلا إن فعل زي إيه انطلق، أصلها طلقة وزدنا عليها الهمزة والإيه والنون، أصلها طلقة. طيب انتصر هذه وزنها إيه افتعل، لأن النون هنا أصلية مش زايدة، يعني انطلق وانتصر، انطلق وزنها انفعل، لكن انتصر وزنها افتعل، لأن النون أصلها نصر، النون أصلية والزايدة هي التاء إلى آخره. فإذا الحروف التي تزاد مثلا استغفر، هنا زدت الهمزة والسين والإيه والتاء أصلها غفر، زدت استخرج أصلها خرج، وزدت الهمزة والسين والتاء. فالحروف التي تزاد، قال أحروف الزيادة، قال وحروف الزيادة عشرة، حروف الزيادة عشرة، الهمزة والتاء والسين واللام والهاء والميم والنون وحروف الاعتلال الثلاثة، حروف العلة الثلاثة التي هي الألف الساكنة والواو والياء، هذه حروف الزيادة العشر. قال: وقد جمعت حروفها في الملحة، أو قد جمعت حروفها في الملحة في قولك يا هول استنم، جمع حروف الزيادة العشرة في هذه العبارة يا هول استنم، الياء والألف والهاء والواو واللام والهمزة والسين والتاء والنون والميم، هذه حروف الزيادة. قال: وقد جمعت أيضا على جموع أخرى، يعني النحاة وسع وتلاعب في جمع هذه الحروف العشرة، شكلوها أشكالا، نوعوا فيها وشكلوا فيها، فجمعوها على طرق أخرى، يعني على جموع أخرى. أحسنها سألتمونيها، سألتمونيها هي نفس الحروف العشرة، سألتمونيها، وقيل اليوم تنساه، والموت ينساه، وأسلمني وتاه، والوسمي هتان، والتناهي سمو. كلها لعبوا بها لعبا يعني، وشكلوها أشكالا عديدة. ومن الجموع اللطيفة أيضا هناء وتسليم، يعني العبارات السهلة هناء وتسليم أيضا. سألتمونيها هناء وتسليم. نعم. أتاو من سهيل. أتاو؟ نعم من سهيل. من أجل. أتاو؟ نعم من سهيل. من سهيل. عندكم إيه؟ سائل وانتهم. سائل وانتهم. ما في الحاشية. سائل وانتهم. نعم. طيب قال: وحكى المبرد قال. قال: وحكى المبرد قال: سألت أبا عثمان المازني عنها. الإمام المبرد يعني سأل أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة. قال: فأنشدني: هويت السمان فشيبنني، وما كنت قدما هويت السمان. وقال: هويت السمان فشيبنني، وما كنت قدما هويت السمان. قال: فراجعته في الجواب، يعني قال له، يعني عاد السؤال عليه، يعني ما فهم قصده، يعني ما هي حروف الزيادة. فقال: قد أجبتك دفعتين، يعني قال أجبتك مرتين. يعني أن مجموعها هويت السمان، لأنه ذكر عبارة هويت السمان فشيبنني، وما كنت قدما هويت السمان، فكررها مرتين، يعني قال أجبتك دفعتين، فهذه حروف الزيادة. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.